الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الفصل الثالث من عوارض الوحدة الهوهوية، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. قلنا بالأمس من أن من أحكام الوحدة الحاملة، ومن أحكام الكثرة عدم صحة الحامل، وهذا هو المراد من الهوهوية والمراد من الغيرية. المراد من الهوهوية يعني أن هذا هو عين ذات، فإذا كان هذا عين ذات إذن يصح الحامل. والمراد من الغيرية أن هذا غير ذات، وإذا كان هذا غير ذات إذن لا يصح الحامل. من هنا يتضح بأن المراد من أحكام الوحدة هو الحامل، ومن أحكام الكثرة وعدم صحة الحامل. لهذا قال من عوارض الوحدة الهوهوية، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. أما فيما يرتبط بالهوهوية يعني الحاملة، الإخوة يتذكرون نحن في الأبحاث السابقة وخصوصا فيما يرتبط ببحث الخبر عن المعدوم المطلق، بينا أقسام الحامل، وقلنا أن المتعارف بين القوم أن الحمل على قسمين: الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. إلا أنه هنا نكتة لا بد أن تضاف إلى الأبحاث السابقة، وهي أن ملاك الحامل ما هو؟ ما هو ملاك الحامل؟ قلنا فيما سبق أن ملاك الحامل هو الاتحاد في جهة والاختلاف في جهة أخرى، مو الاتحاد في جهة والاختلاف في تلك الجهة، وإلا يلزم اجتماع الضدين. فإن الاتحاد والاختلاف كلاهما لا يمكن أن يكونا في جهة واحدة، بل الاختلاف يكون في جهة والاتحاد يكون في جهة أخرى. فكلما قاعدة عامة، كلما كان هناك اتحاد في جهة واختلاف في جهة أخرى يصح الحامل. طب لماذا نعتبر الاتحاد والاختلاف؟ حيث أنه إذا لم يكن هناك اتحاد فلا يصح الحمل، لا يصح حمل المغاير على المغاير، المغاير لا يمكن حمله على المغاير. ومن هنا قلنا أن من أحكام الكثرة ماذا؟ عدم صحة الحمل. إذن المغاير لا يمكن حمله على المغاير، إذن لماذا نشترط الاتحاد في جهة؟ نشترط الاتحاد في جهة حتى يصح الحمل، وإلا إذا لم يكن هناك اتحاد في جهة فلا يكون الحمل صحيحا. لماذا نشترط الاختلاف من جهة؟ حتى يكون الحمل مفيدا، وإلا إذا لم يكن هناك اختلاف في جهة هنا يكون الحمل مفيدا. حمل الشيء على نفسه هنا يفيد شيئا، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. إذن نحن إنما نشترط الاتحاد في جهة حتى يكون الحمل صحيحا، ونشترط الاختلاف في جهة حتى يكون الحمل مفيدا. فتلخص مما تقدم أن الضابط في صحة الحمل هو أن يكون هناك اتحاد ما واختلاف ما، والاختلاف والاتحاد في جهتين لا في جهة واحدة. ولكن المشهور خص هذا الضابط في موردين، مع أن الضابط يمكن أن تكون له موارد أخرى. كل مورد كان هناك اتحاد ما واختلاف ما، عند ذلك يصح الحمل. إلا أن المشهور وصل إلى ذهنه أو اكتشف هذين النوعين من الضابط، وهما الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. فإذا وجدنا أن هذا الضابط موجود في مكان آخر، هل يصف الحمل أو لا يصف الحمل؟ يعني إذا وجدنا بين شيئين اتحاد ما من جهة واختلاف من جهة أخرى، يصح الحمل أو لا يصح الحمل؟ نعم يصح الحمل. ومن هنا تجدون كما سيأتي إن شاء الله في نهاية الحكمة، صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه قال أن هناك قسما ثالثا من الحمل، وهو الحمل بين العلة والمعلول. طبعا هذا الحمل لعله مستبعد على الذهن، يستنكره الذهن العرفي، كيف تقول أن العلة هي المعلول؟ لأنه الحمل هو الأهوية، هذا هو ذات وذاك هو هذا، وهل العلة هي المعلول والمعلول هي العلة، أم أن العلة شيء والمعلول شيء آخر؟ ولكنه صدر المتألهين اكتشف قسما ثالثا، وهو الحمل بين العلة والمعلول، لأن هذا الضابط متوفر فيه، وسماه حمل الحقيقة والرقيقة أو حمل الرقيقة والحقيقة. هذا غير الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي، بيانه سيأتي. ومن هنا يتضح أنه لماذا يقول المصنف لكن التعارف، يعني أن المعروف خط الحمل بهذا القسمين، وإلا إذا وجد هذا الضابط في مورد ثالث، في مورد رابع، في مورد خامس، فأيضا يكون الحمل متحققا. المتعارف خط الحمل بقسمين، القسم الأول هو ماذا؟ القسم الأول هو أن يكون بين الموضوع والمحمول اتحاد مفهومي. ومن الواضح أنه إذا كان بين المحمول والموضوع اتحاد مفهومي فلا إشكال يكون أيضا ماذا؟ اتحاد مصداقي، لأن تعدد المصداق من أين يأتي؟ من تعدد المفهوم. فإذا كان المفهوم واحدا هل يمكن أن يتعدد المصداق؟ إذن هناك تلازم بين الاتحاد المفهومي وبين الاتحاد المصداقي، بخلافه بالعكس، فإنه لا تلازم بين الاتحاد المصداقي وبين الاتحاد المفهومي. قد يكون هناك مصداق وجودان أحدهما متحد مع الآخر مصداقا، ولكنهما ماذا؟ لمفهومين. إذن في الحمل الأولي الذاتي هناك اتحاد مفهومي ويلازمه الاتحاد المصداقي. وبهذه جهة الاتحاد، جهة الاختلاف أين؟ جهة الاختلاف يمكن أن نعتبرها في شيئين، إما الإجمال والتفصيل كما في كل التعاريف، فإنك عندما تعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، فهذا التعريف تفصيل لذلك العنوان الذي هو الأصول. ليس هناك فرق بين الأصول وبين هذا المفسر إلا ماذا؟ إلا الإجمال والتفصيل. عندما تقول أن المثلث هو الشكل الذي زواياه كذا. وما هو الفرق بين المثلث وبين الشكل الذي زواياه كذا؟ الإجمال والتفصيل. إذن في كل التعاريف نحن الاتحاد مفهومي والاختلاف عين بالإجمال والتفصيل. ولكن يوجد عندنا مورد آخر، وهو أن الاختلاف ليس بالإجمال والتفصيل، حتى بالإجمال والتفصيل لا يوجد اختلاف، مع ذلك يكون الحمل صحيحا. من قبيل ماذا؟ من قبيل عندما تقول الإنسان إنسانون. هنا اتحاد مفهومي موجود، اختلاف أيضا موجود أو غير موجود، يقولون لا يوجد اختلاف. لماذا؟ لأنه الإجمال والتفصيل والمفروض غير موجود. ولكن لو فرضنا شخصا مثل هيجل الذي يرى أن المنطق أساسه مبني على اجتماع النقيضين، أساسه مبني عن أن سلب الشيء عن نفسه ضروري، مو أن سلب الشيء عن نفسه ماذا؟ محاضر. الفلسفة الهيجلية تبتني على مثل هذا المنطق، وهو أن الشيء ليس هو نفسه. خب لو توهم متوهم هذا المتوهم في مقام الجواب أردنا أن نجيبه، ماذا نقول؟ نقول ما تتوهم أن الإنسان ليس بإنسان، جوابه ماذا؟ أن الإنسان إنسان. فجهة الاتحاد موجودة، وهو الاتحاد المفهومي. جهة الاختلاف ماذا؟ توهم أن الإنسان ليس بإنسان، نقول له أن هذا التوهم في غير محله، بل الإنسان هو الإنسان، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال وممتنع. ولماذا يسمى أولي؟ واضح، لأنه لا يحتاج إلى دليل وبرهان. من القضايا التي دليلها معها، من القضايا الأولية، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، هذا يوجد معه دليل أو لا يوجد معه دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، بل لا يمكن إقامة الدليل عليه، فهو حمل لا يحتاج إلى وسط ودليل، فيسمى أولي. لماذا يسمى ذاتي؟ باعتبار أنه لا يكون إلا بين الذاتيات، من قبيل الإنسان والحيوان الناطق. وإلا في التعاريف أنت تستعمل ماذا؟ تستعمل في الحد التام وفي الحد الناقص، تستعمل ماذا؟ تستعمل الأمور الذاتية ولا الأمور العربية، ولا تقع في التعريف المنطقي. فإذا من هنا اتضح لنا وجه تسمية هذا الحمل بالأولي، وجه تسميته بالذاتي. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الحمل، وهو الحمل الشائع الصناعي. في الحمل الشائع الصناعي نحن أيضا نحتاج إلى اتحاد ما وإلى مغايرة ما. الاتحاد في الوجود الخارجي، والاختلاف ماذا؟ في المفاهيم. ومن هنا قلنا أن كل اتحاد مفهومي يلازم الاتحاد المصداقي، ولكن ليس كل اتحاد مصداقي يلازم ماذا؟ اتحاد المفهومية. وشاهدوا هنا في الحمل الشائع الصناعي، فإن زيد مفهوم جوهري، قيام مفهوم ماذا؟ عرضي. كيفية هذه؟ وضع هذا مقول عرضية، ولكنه في الخارج عندما تقول زيد قائم، هذان الوجودان أحدهما غير الآخر في الخارج، يعني زيد هنا وقيامه هنا، أم أن القيام وزيد متحققان بوجود واحد في الخارج؟ أي منهما؟ ومن الواضح أن مصداق مفهوم زيد الجوهري ومصداق مفهوم القيام العرضي موجودان في الخارج بوجود واحد. ولماذا سمي شائعا؟ باعتباره هو الشائع في الصناعة، باعتباره هو الشائع بين الناس. لماذا سمي صناعي؟ باعتبار أن الصناعات أكثر ما تعتمد ماذا؟ على الحمل الشائع الصناعي، لأنه هو الذي يقع في جواب هل المركبة. أنت كثيرا من الأحيان تسأل هل الإنسان موجود او ليس بموجود، هل هذا الشيء موجود او ليس بموجود، هل السماء موجودة او غير موجودة، هل السماء الموجودة لونها كذا او لونها كذا، هل زيد الموجود قائم او جالس، عالم او جاهل، ونحو ذلك من الامور التي نحتاج فيها الى الحامل مع الاختلاف المفهومي. فتلخص مما تقدم ان ضابط الحامل هو الاتحاد في جهة والاختلاف في جهة، وهذا الضابط لا يختص بهذين القسمين وهما الحمل الاولي والحمل الشائع، بل يشمل غيرهما ايضا، ولكن خف التعارف، يعني المعروف بينهم هو هذان القسمان من الحام. قال ثم الهوهوية هي الاتحاد في جهة ما، بنحو ماذا؟ بنحو العموم، بنحو الإبهام، لابد أن توجد جهة اتحاد. لماذا؟ وإلا لو لم توجد جهة اتحاد لما صح الحامل، مع الاختلاف من جهة ما. لماذا؟ وإلا لو لم يكن هناك اختلاف لما كان الحمل مفيدا. طبعا هذه جهة ما وجهة ما مو جهة واحدة، جهتان، وإلا يلزم اجتماع المتضادين، وهذا هو الحامل. إذن الهوهوية ماذا مقصودنا منها؟ الحامل. إذن من عوارض الوحدة الحامل، وهو المراد من الهوهوية. ولازمه، لازم ما ذكرنا من الاتحاد في جهة ما والاختلاف في جهة ما، ولازمه صحة الحامل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما. وهذا الضابط عام، يقول ولكن المتعارف بينهم هذان القسمان، لكن التعارف خص اطلاق الحامل على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف. المورد الاول ان يتحد الموضوع والمحمول مفهوما وماهية، ولكن ويختلف بنوع من الاعتبار، وهذا الاعتبار على قسمين، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الحد وهو الحيوان الناطق عين المحدود وهو الإنسان مفهومان، وإنما يختلفان أي الحد عن المحدود بالإجمال والتفصيل، هذا نوع من الاعتبار ونوع آخر من الاعتبار. وكالاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه، كما لو كان هناك قائل يقول بأن الشيء مسلوب عن نفسه، بفرض انسلاب الشيء عن نفسه فتغاير نفسه نفسه، فإذا بهذا الفرض النفس مغايرة للنفس، إذن هذه جهة اختلاف. ثم تحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة، فيقال الإنسان إنسان، الذي تفترض أن الإنسان ليس بإنسان نقول لك لا الإنسان إنسان، ويسمى هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي. في الحاشية يقول سمي ذاتيا لكون المحمول فيه ذاتيا للموضوع، وسمي أوليا لأنه من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق على أزيد من تصور الموضوع والمحمول، يعني لا يحتاج إلى وسط وبرهان لثبوت المحمول للموضوع. وأما القسم الثاني أن يختلف أمران مفهوما ويتحد وجودا، كقولنا الإنسان ضاحك، فإن الإنسان أمر جوهري والضحك أمر عرضي، وزيد قائم كذلك، وزيد قائم وهو كذلك، ويسمى هذا الحمل بالحمل الشائع الصناعي. في الحاشية يقول سمي شائعا لأنه الشائع في المحاورات، وصناعيا لأنه المعروف والمستعمل في الصناعات والعلوم. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث، وهو انقسام الحمل الى الاولي الذاتي والشائع الصناعي. اما الفصل الرابع الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد لا علاقة له بالقسم الأول من الحمل، وهو الحمل الأول الذاتي، ينتقل إلى بيان أقسام الحمل الشائع الصناعي. يقول الفصل الرابع في انقسامات الحمل الشائع الصناعي: تارة أن الموضوع والمحمول على ما هما عليه يمكن حمل أحدهما على الأرض، زيد قائم، فهنا يمكن حمل أحدهما على الآخر بلا احتياج إلى تصرف في أي منهما، لا احتياج في تصرف في الموضوع ولا احتياج في تصرف ماذا؟ في المحمول. يمكن أن تقول زيد قائم، زيد عالم، علي شجاع، ونحو ذلك. وأخرى أن المحمول بحالته الفعلية لا يمكن أن يحمل على الموضوع إلا إذا تصرف به أو أضيف إليه شيء من قبيل الشجاعة وعلي. لا يمكنك أن تقول علي الشجاع، القيام، زيد القيام، غلط. لماذا؟ لأن زيد مفهوم والقيام ماذا؟ مفهوم آخر، وبينهما مغايرة تامة ولا توجد أي جهة اتحاد. فلهذا نقول زيد غير القيام والقيام ماذا؟ غير زيد. هذا شاهده على أن بينهما مغايرة تامة. زيد علي غير الشجاعة، والشجاعة ماذا؟ غير علي، أحدهما غير الآخر. يصح أن نحمل القيام على زيد أو لا يمكن أن نحمل القيام على زيد؟ يقول نعم يمكن حمل القيام على زيد، ولكن إما بأن يشتق منه شيء وإما بأن يضاف إليه شيء حتى يكون قابلا للحمل على زيد. فإما أن تشتق من القيام القائم، وإما أن تضيف إليه ماذا؟ ذو، حتى يصح حمله. ومن هنا قلنا فيما سبق أن العرض ليس قابلا للحمل على الجوهر. نعم العرضي يكون قابلا للحمل على الجوهر. لماذا؟ لأن العرض في قبال الجوهر والجوهر في قبال العرض. ولهذا إذا أردنا أن نميز بعض الأحيان بينهما نعبر عن العرض والعرضي بل بشرط لا ولا بشرط. فإن العرضي لا بشرط فيمكن أن يحمل على الجوهر على الموضوع، ولكن العرض ماذا؟ بشرط لا، لهذا لا يمكن أن يحمل على الموضوع. القيام بشرط لا، ولكن القائم ماذا؟ لا بشرط. والذي هو مقولة من المقولات ماذا؟ الذي هو مقولة من المقولات اللا بشرط أو البشرط لا؟ اللا البشرط لا هو مقولة من المقولات لا اللا بشرط. وإلا إذا كانت هذه مقولة وتلك مقولة فلا يمكن حمل مقولة على مقولة أخرى، المقولات ماذا؟ متباينة بتمام الذات، كيف يمكن حمل مقولة على مقولة أخرى؟ فما لم تشتق من القيام قائم أو ما لم يضف إليه ذو لا يكون قابلا للحمل على ماذا؟ على الموضوع. قال وينقسم الحمل الشائع إلى حمل هو حمل هو ماذا؟ الذي نشتق منه الهوهوية، هذاك حمل الهوهوية حمله هو. قال وينقسم الحمل الشائع إلى حمل هو وهو أن يحمل المحمول على الموضوع بحالته الفعلية بلا اعتبار أمر زائد من قبيل نحو الإنسان ضاحك، ويسمى أيضا حمل المواطات كما في الاصطلاح أصول منطقي. وعندنا قسم آخر من الحمل وهو حمل ذي هو، وهو أن يتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع على اعتبار امر او على اعتبار زائد كتقدير ذي او الاشتقاق، عندما تقول زيد عدل اي زيد ذو عدل، او تشتق منه مشتق تقول زيد عادل كزيد عدل اي ذو عدل او عادلون. هذا هو التقسيم الاول الذي يذكر للحمل الشائع الصناعي. اما التقسيم الثاني وهو ان الموضوع والمحمول، الكلام في القسم الاول كان تقسيما للمحمول، يعني ان المحمول تارة يكون بحالته الفعلية قابلا للحمل، واخرى لا بحالته الفعلية قابلا للحمل. هذا التقسيم تقسيم للموضوع، يعني ان الموضوع تارة يكون كذا وان الموضوع تارة يكون كذا. الموضوع على قسمين، انت عندما تقول الانسان ضاحك، الانسان له افراد بالفعل محققة في الخارج او ليس له افراد بالفعل محققة في الخارج؟ من الواضح ان هذا الموضوع له افراد محققة في الخارج، او لا اقل اذا لم تكن محققة فيمكن ان تتحقق، لا يوجد اي استحالة ان يتحقق الانسان في الخارج ويكون متصفا بالضحك. هذا قسم من الموضوع. وقسم اخر من الموضوع، لا يمكن ان يتحقق الموضوع في الخارج مطلقا، مستحيل تحققه، وانما يفرض تحققه ومن خلال فرض الموضوع يحمل عليه ماذا؟ يحمل عليه هذا المحمول، وهذا ما يسمى عندهم بالافراد المفروضة، الموضوع المفروض للموضوع المحقق. من قبيل ماذا؟ من قبيل ان اجتماع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال، اجتماع الضدين محال، يعني واقعا يوجد عندنا اجتماع الضدين في الخارج او لا يوجد عندنا؟ اذا كان يوجد عندنا اجتماع الضدين، اجتماع الضدين فبعد ليس بمحال، لان خير دليل على الامكان هو ماذا؟ هو الوقوع. فاذا كان اجتماع الضدين متحققا في الخارج بعد لماذا تقول انه محال؟ نعم، تفرغ اجتماع الضدين هذا الموضوع المفروض تقول لو اراد ان يتحقق فمحال تحققه في الخارج. فاذا الموضوع ماذا هنا؟ مقدر الوجود، مفروض الوجود، او محقق الوجود؟ محقق الوجود. وهذا ما يسمى عندهم انه بتي وغير بتي، ومرادهم من البتي الجزمي القطعي يعني محقق الوجود، ومرادهم من غير البتي يعني غير الجزمي وغير القطعي يعني المفروض الوجود. قال وينقسم ايضا الى بتي وغير بتي، يعني الحمل الشائع، وينقسم ايضا الى بتي وغير بتي. والبتي يعني الحمل الشائع البتي ما كانت لموضوعه افراد محققة يصدق على تلك الافراد عنوانه اي عنوان الموضوع، كالانسان الضاحك، والكاتب متحرك، الانسان ضاحك والكاتب متحرك الاصابع. ومن الواضح ان هذا الحمل حمل شائع، لان مفهوم الانسان غير مفهوم الضحك، ومفهوم الكاتب غير مفهوم المتحرك الاصابع. هذا في البتي. وغير البتي ما كانت لموضوعه افراد مقدرة غير محققة في الخارج كقولنا كل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه. طبعا المعدوم المطلق متحقق في الخارج أو غير متحقق في الخارج؟ إذا كان متحقق في الخارج فيمكن أن يخبر عنه. تريد أن تفرض أنه لو كان هناك معدوم مطلق، لو فرغ تحقق معدوم مطلق فرغ تحققه معناه أنه لا يمكن أن يخبر عن اجتماع الضدين. أوضح، لو كان هناك اجتماع للضدين فإن اجتماع الضدين محال. تفرض الموضوع، ولله إذا لم تفرض الموضوع ولا يمكن أن تحمل المحمول عليه. أخر اجتماع الضدين في نفسه لا تحقق له، فإذا لا تحقق له كيف يقع موضوعا؟ فلا بد أن يفرض له نحو من التحقق حتى يكون موضوعا لمحمولين. كل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه، وكل اجتماع النقيضين محالون. هذا هو التقسيم الثاني للحمل الشائع الصناعي. أما التقسيم الثالث للحمل الشائع الصناعي قال: وينقسم أيضا إلى البسيط والمركب. يعني الحمل الشائع الصناعي البسيط والحمل الشائع الصناعي المركب. يقول المصنف: ويسميان بالهلية البسيطة والهلية المركبة. الإخوة يتذكرون نحن فرقنا فيما سبق بين الهلية البسيطة والهلية المركبة، وقلنا أن الهلية البسيطة هي تلك القضية التي يكون محمول الوجود، فلهذا سميناه الوجود المحمولي، من قبيل الإنسان موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، الله موجود، ونحو ذلك. والهلية المركبة هي تلك القضية التي يكون محمولها ماذا؟ غير الوجود، يعني الموضوع له وجود والمحمول له وجود آخر متحد مع وجود الموضوع. مو أنه المحمول غير الوجود والموضوع لا وجود له، ها؟ يعني في الهلية البسيطة فقط المحمول هو الوجود، بعد الموضوع ليس له وجود وراء وجود ماذا؟ المحمول. الإنسان موجود، ليس الإنسان له وجود في نفسه ثم يعمل عليه ماذا؟ وجود آخر، ولا يلزم التسلسل إلى نهاية. في الحليات البسيطة المحمول هو الوجود والموضوع لا وجود له بنفسه، ولذا وجد يوجد ماذا؟ بهذا الوجود الذي هو متحقق في المحمول. أما في الهليات المركبة فإن للموضوع وجود وللمحمول وجود آخر، ولكنه متحد ماذا؟ مع الوجود الأول، اتحاد الجوهر والعرار. من قبيل ماذا؟ من قبيل زيد قائم، فإن زيد له وجوده، زيد الموجود متصف ماذا؟ بالقيام، وهو زيد المعدوم متصف بالقيام، ولكن بينه أي بين الوجودين اتحاد، كما بينا اتحاد مصداقي وهو الحمل الشائع. فإذا في الهليات المركبة البحث في الوجود المحمولي الذي للموضوع أيضا الوجود، لا أن الموضوع لا وجود له، فللموضوع وجود وهناك وجود آخر للمحمول. وهذا ما يعبر عنه بكان التامة وكان الناقص أيضا. وكان الأولى بل الأصح أن يقول السيد العلامة أنه ويسميان بمفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة، مو أن يسميهما بهل البسيطة وهل المركبة. لماذا الأصح ذلك؟ باعتبار نحن كلامنا أي فالحمل والحمل إخبار لإنشاء، حمل شيء على شيء إخبار أم إنشاء؟ ومن الواضح أنه إخبار، وفي الإخبار كان المفاد إما كان ناقصة وإما ماذا؟ كانت تامة. أما هل هي ماذا؟ هي إنشاء، ونحن بحثنا في أقسام الحمل، والحمل هو الإخبار، فلا بد أن يقول ويسميان بمفاد كان الناقصة ومفاد كان التامة. مفاد كان التامة هي الهلية البسيطة، ومفاد كان الناقصة هي الهلية المركبة. خب لماذا سماهم لعل سيد العلامة هلية البسيطة وهلية المركبة؟ لعله تسامح في التعبير أو مجاز، باعتبار أن كان التامة وكان الناقصة تقعان في جواب هل البسيطة وهل المركبة، فإن كانت تامة تأتي في جواب هل البسيطة، تقول هل الإنسان موجود أو لا، فيقال الإنسان موجود، يعني كان الإنسان، يعني وجد الإنسان، هذه كان التي لا تحتاج إلى خبر. وكذلك عندما تسأل هل الإنسان الموجود عالم أو لا، يأتي الجواب ماذا؟ زيد، كان زيد عالما، فهي مفاد كان الناقصة. وقد يعبر عن مفاد كان التامة بالكمال الأولي، ويعبر عن مفاد كان الناقصة بالكمال الثانوي. قال وينقسم أيضا الحمد الشائع الصناعي إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. وقلنا أن هذا تسامح في التعبير أو لعله مجاز في التعبير، لأنهما يقعان في جواب هل البسيطة وهل المركبة. خب ما هي الهلية البسيطة؟ قال والهلية البسيطة ما كان المحمول فيه فيها. خب الصحيح لابد أن يصير ماذا؟ يصير فيه، لأن الضمير يعود على ما. والهلية البسيطة ما كان المحمول، ما كان المحمول ماذا؟ فيه، أي فيما، فيما المحمول، إلا أن نصحح الجملة ونرجع ما إلى القضية، باعتبار أن القضية الهلية البسيطة قضية، فإذا كانت قضية فالضمير يرجع إلى القضية فيكون مؤنثا. طبعا يوجد توجيه آخر للمطلب إلا أنه ضعيف ذات. قال ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، كقولنا هذا الوجود المحمول، كقولنا الإنسان موجود. بعد الإنسان ليس له وجود وراء هذا الوجود الذي يحمل عليه، بل إذا وجد فهو يوجد بنفس هذا الوجود المحمول عليه. وأما القضية المركبة والهلية البسيطة والمركبة، ما كان المحمول فيها نفس الكلام أثرا من آثار وجود الموضوع، يعني للموضوع وجود وللمحمول وجود، ولكن لا أنه مغاير تمام المغايرة لوجود الموضوع، بل له نحو الاتحاد، له نحو من الاتحاد مع وجود الموضوع. من آثار وجوده كقولنا الإنسان ضاحك. وبذلك يندفع، هذا الإشكال الذي تتذكرون نحن أشرنا إليه في محله وأجبنا عنه جوابا مفصلا كما تقدم، ما أدري في أي صفحة يقع الإخوة يتذكرون، في صفحة 16 بحسب كتابي، يعني في الفصل السادس من المرحلة الأولى، في قوله فيما يتخصص به الوجود، حيث قال وبذلك يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهية. هناك إشكال، هذا الإشكال أشرنا إليه ونشير هنا إليه أيضا بنحو الإجمال. وهو أنه أنتم تقولون الإنسان موجود، هذه قضية أو ليست قضية؟ نعم، عندنا قاعدة تقول ثبوت شيء وهو الوجود لشيء وهو الإنسان فرع لثبوت المثبت له وهو الإنسان، يعني ثبوت صفة لموصوف فرع ثبوت الموصوف في الرتبة السابقة، هذا من قبيل المثل المعروف ثبت العرش ثم انقش. لا بد أن نقش، لا بد للنقش أن يكون له ماذا؟ عرش، لا بد أن يكون له مكان. فأنتم قولكم الإنسان موجود، خب لا بد أن هذا الوجود وهو المحمول يحمل على الإنسان، فلا بد أن يكون لوجود للإنسان وجود قبل هذا الوجود الذي هو المحمول. ثم ننقل الكلام إلى من؟ إلى ذلك الوجود الذي قبل هذا الوجود المحمول، أيضا ماذا؟ تطبق فيه قاعدة الفرعية، فأيضا تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ثم ننقل الكلام إلى الوجود الثالث ويتسلسل لا إلى نهاية. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال اضطر بعضهم إلى أن يجيب كذا الاستلزام، أو أن يخصص القاعدة قاعدة الفرعية كما عن الرازي ونحو ذلك. ولكنكم تتذكرون أن السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين أجاب عن الإشكال بماذا؟ أنه أساسا هذه القاعدة إنما هي في مفاد كان التام ناقصة، ولا علاقة لها بمفاد كان التام. وثبوت الوجود للإنسان مفاد كان التام أو مفاد كان الناقصة؟ مفاد كان التام. فإذا القاعدة، فإذا محل كلامنا وهو الإنسان موجود خارج موضوعا تخصصا عن قاعدة الفرعية. وتفصيل الجواب بعد تقدم في محله. قال وبذلك يندفع ما استشكل على قاعدة الفرعية. ماذا استشكل قاعدة الفرعية؟ ما هي؟ وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. استشكل ماذا؟ بأن وجود الإنسان، بأن ثبوت الوجود للإنسان مثلا في قولنا الإنسان موجود، هذا فرع ثبوت الإنسان قبل هذا الوجود المحمول. إذن فللإنسان، فله أي للإنسان، وجود قبل ثبوت الوجود المحمول له أي للإنسان، وتجري فيه أي في ذلك الوجود القبلي، وتجري فيه قاعدة الفرعية وهلم جرا فيتسلسل لا إلى نهاية. خب وجه الاندفاع ما هو؟ وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، ومحل كلامنا وهو الإنسان موجود هي ماذا؟ خارج تخصصا عن قاعدة الفرعية، لأنها في ثبوت الشيء لا في ثبوت شيء لشيء. في مفاد كانت تامة، وقاعدة الفرعية مفاد كان الناطقة. ومفاد الهلية البسيطة ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء، فلا تجري فيها القاعدة. يقول في الحاشية السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا الجواب الذي ذكرناه وهو خروج محل كلامنا عن قاعدة الفرعية، هذا الجواب لصدر المتألهين، وقد تخلص الدواني عن الإشكال بالاستلزام، وقلنا فيما سبق أن هذا ماذا؟ أن هذا تغيير للقاعدة. خب إذا تغيرت القاعدة لا يوجد عندنا إشكال حتى نجيب عليه. وتخلص الفخر الرازي بماذا؟ بأننا نخصص القاعدة، وأجبنا عن ذلك بأن القواعد اللفظية قابلة للتخصيص، وأما القواعد العقلية فغير قابلة للتخصيص، لأن ثبوت الموضوع فيها أي في القواعد العقلية كالعلة لثبوت المحمول فيها. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الآن ننتقل إلى الغيرية. بعد أن بينا احكام الوحي من احكام الوحدة. الحامل نريد ان نتكلم هنا في احكام الكفرة. قال الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. اتقدم ان من عوارض الكفرة الغيرية. بعد اتضح ما معنى ان من عوارض الكفرة الغيرية، يعني من عوارض الكفرة بما هي هي عدم صحة الحامل، يعني اين هذا من ذات، مو ان هذا عين ذات مو الهوية، وانما اين هذا من ذات، ليس هذا ذات. ثم هذه الغيرية على الغيرية على قسمين، لان الغيرية بين شيئين تارة تكون لذاتيهما واخرى لا تكون لذاتيهما. ما معنى لذاتيهما وما معنى لا لذاتيهما؟ يعني ان الغيرية بين شيئين تكون بنحو ان وجود احدهما بذاته وبنفسه يكون طاردا لوجود الاخر، ووجود الاخر يكون بنفسه وبذاته طاردا للاخر. اول بالقبيل السواد والبياض، فان السواد والبياض احدهما طارد للاخر بذاته بغض النظر عن الاشياء الخارجة عن ذات السواد وعن ذات البياض. ذات السواد يقتضي مطاردة البياض وعدم الاجتماع به، وذات البياض يقتضي مطاردة السواد وعدم الاجتماع به. ومن هنا تسمى هذه الغيرية غيرية ذاتية، وهناك غيرية أخرى ولكنها غيرية غير ذاتية. أكو اختلاف بينهما ولكن لا مطاردة بينهما. إذا وجد اختلاف فالاختلاف بسبب الموضوعين لا بسبب العرضين. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحلاوة والسواد. الحلو يخالف السواد، والسواد يخالف ماذا؟ الحلو، وأحدهما غير الآخر. ولكن حيث أن الحلو عرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع، والسواد عرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موضوع. الحلو كيف مذوق، والسواد ماذا؟ كيف مبصر. فإذا هذا محتاج إلى موضوع، وذاك ماذا؟ محتاج إلى موضوع. تارة أن الموضوعين مختلفان فنجد أن السواد في شيء والحلو ماذا؟ في شيء آخر. وأخرى نجد أن الموضوعين ماذا؟ متفقان في شيء، فيمكن أن يتفق السواد والحلو في شيء واحد، كالرطب الأسود الحلو، التمر الأسود الحلو. هذا ماذا؟ هذا هم فيه حلو ولكن موضوعه شيء، وهم فيه سواد وموضوعه شيء آخر، ولكن الموضوعين اجتمعا هنا، وقد لا يجتمعان. كما لو وجدنا السواد في الفحم والحلو وين؟ في السكر. اذا لا مطاردة ذاتية بينهما، واذا كانت هناك مطاردة، المطاردة اين؟ بين موضوعيهما. تارة ان الموضوعين يجتمعان، واخرى ان الموضوعين ماذا؟ لا يجتمعان. فاذا وجدنا ان احدهما في شيء والاخر في شيء اخر، هذا لا للمطاردة الذاتية بينهما، بل لماذا؟ بل لان هذا في موضوع وذاك في موضوع اخر. وتسمى هذه الغيرية بالغيرية غير الذاتية. فتطبيق المطلب يبقى والحمد لله رب العالمين.